وفضفض مع مين؟ أنا بحبكم في الله. إخوتي، لو نذكر بداية هذا البرنامج من زمان، أول ما جئنا قناة الناس أو عرضوا علينا، وكان البرنامج أن يفضفض الآخرون، كان اسمه فضفضة، ما كانش فضفضة بقى، كان الناس تانية اللي تتكلم. لما جيت أنا، أول ما جيت قلت شوفوا أنا بقى اللي هفضفض، ما حدش يفضفض. وبدأنا فضفضة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني الإخلاص. اللهم إني أسألك أن تجعل عملي لوجهك الكريم. اللهم إنك تعلم من قلبي أني أخاف وأحذر، فلا تجعل في عملي شيئا لأجل أحد غيرك أبدا. والله وأنا قادم إليكم كل جمعة وفي الطريق لابد أن أتوقف وألتفت، وأكاد أتوقف في الطريق وأسأل نفسي أنا رايح لي، وأنا جاي هنا لي، أنا جاي للذي لي. أولا لوجه الله جل جلاله، أريد أن أعذر إلى ربي. ثانيا أريد منفعتكم، أن تسمعوا مني ولو كلمة ينتفع بها مسلم واحد على ظهر الأرض. أي مسلم ينتفع؟ لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد أديت ما علي. فأرجوكم أن تركزوا معي حلقة الليلة، وأولها أن أشعر بمرارة في حلقي، أشعر بمغص في كبدي من أجل الأقصى. وتوجهت اليوم بعد صلاة الجمعة وأنا أشكو إلى ربي وأقول يا رب وقد خرس لساني وترى مني العجز، ويا رب حين ترى خرس عبدك فهذا الصمت وأنت عليم بباطني أبلغ من الكلام، علمك بحالي يغنيك عن سؤالي. يا رب ماذا نفعل؟ إخوتي، اللي احنا بنسمع عنه واللي احنا بنشوفه شيء عجيب. الأمة ساكتة ليه؟ وأنا أقول أن التصرف في هذه الجهة تصرف حكومات ودول، لا تصرف أفراد. الأفراد هيعملوا إيه؟ إحنا بإيدينا إيه نعمله غير أن إحنا نضغط على الحكومات وعلى الدول اعملوا حاجة تجهز اليهود المجرمين، وقفوهم عند حدهم. إحنا نفضل واقفين نتفرج كده؟ طيب وبعدين وهؤلاء المجرمين، هؤلاء المجرمون يتمادون مش ساكتين شغالين. أنا ما زلت أقول لن يهدم الأقصى، ولكن هؤلاء المجرمون الذين سموه كنيس الخراب، الله يخرب بيوتكم، اللهم اخرب بيوتهم، اللهم أنزل الخراب عليهم. ما هذه النكسة التي نزلت بأمة التنكيس؟ كنيس، قلبي تألم، سكت صوتي مدة، لم أستطع نطق الهزيمة. أي عار شان الأرض، أي عار شان الأرض التي مشى عليها عمر. هذه الأرض ترابها غال والذل بخس بخيس. أستغفر الله، بل نحن أهل العار. لا شنت يا أقصانا المبارك حوله، أنت العريق ونحن أولو التلبيس. كنيس، كنيس على أرض الأقصى، كنيس على بيت المقدس كنيس. حين طفت أجوب القواميس وجدت القوافي جلها ذم وترخيص، تعيس، تدنيس، إبليس، كنيس. أيا قردة، أيا خنازير الأرض، يا يهود، كنس التاريخ الأول أسلافكم يا أحفاد القردة والخنا، يا أيها النسل الخسيس، يا شر مثوبة عند الله، ولعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يا أيها النسل الخسيس، كنيس الخراب، أضلكم الله عن اسم له بشرى، فاخترتم الخراب، فأبشروا إن شاء الله بالخراب، بل تربصوا مستقبل الرعب الكبيس، يوم تختبئون خلف أوراق الشجر، فيسلمكم لنا النبت والحجر، فيهدر دمكم بثمن رخيص. كنيس، بأي أحجار رمتم كنيس العار إلا بتلك التي صفعتكم بها أيدي الصغار؟ أحجار كنيسكم ستقول لنا يوما تعالوا، أيا مسلم، يا عبد الله، ستنطق عليكم تلك الأحجار، ستمكن ممن عثى بها، وتوفي الأحجار غدا لربها. سلمت يمين رجمت جند إبليس، وشلت شمال أكثرت التدنيس. كنيس يا ابن اليهود، كنيس، بعد مستوطنات الخراب التي ابتنتها يداك، ستنظر تلك الأحجار بدلا مني حتى أراك. يا مشيد السدود والعوازل، ما لك حيلة حين تنطق الأحجار هناك؟ يا قاتل طفلي، يا مدنس أرضي، يا غيظي على عرضي، غداك بئيس، مستقبلك تعيس، ستحشر مع إبليس. ستسمع في هذه الدنيا تكبيرنا غدا، الله أكبر، ستسمعها تزهو بها الحناجر وتفخر، الله أكبر، ثم تطربك جهنم غدا حين تغيظ بك يا خسيس. كنيس بنوه ومستوطنات الخراب، ثم جاءوا المحافل عشاء يبكون، حلفاؤنا لا تخزلونا، من لنا سواكم يكون؟ أما نحن فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انتقم منهم، اللهم أخرب بيوتهم، اللهم شل أيديهم، اللهم أنزل عليهم السرطانات المهلكة. اللهم إنا نسألك أن تزلزلهم وأن تدمرهم وكل من عاونهم. من أكذب من يهود إن حلف أن يصدق؟ من أبخل من يهود بالحق أن ينطق؟ يقتلون ثم يبكون، يبنون ثم يبكون، يشردون ثم يبكون. سبحان من كتب عليهم الرعب، حتى وهم يغنمون. هذا حاضر من كان ماضيهم، بأيديهم بيوتهم يخربون إن شاء الله، يخربون بيوتهم بأيديهم. نزل خسيس أهان الكل، وعلى رضا الكل حريص، والأقصى حبيس. سمع القلب مؤذنا من ذلك الجانب الأقصى، فلبى القلب نداء والجثمان حبيس، فشد القلب رحله إلى أقصانا، لم ينتظر لما الشجب والإدانة. ولما وصل القلب إلى هناك فاجأه مبنى خبيث خرق انسجام الجو هناك بمنظره البئيس. سلمت يمين كانت قد خربته زمانا، ما هذه الكوابيس؟ يا قلب يا محمود يا محسود حتى على آلامك، وصلت هناك وبقيت بقيتي، فحسدتك رجلي ويدي وعيني. متى تذوق العين تلك الأحاسيس؟ متى تقر عيني برؤية الأقصى وأنا فيه؟ كنيس في كنف الأقصى يا أمتي يقدم، وأنا الذي أقول للأمة الأقصى لن يهدم. لم أزل أقول لن يهدم، لن يهدم، لن يهدم. فوجدتني وحدي أسمع فقط رجع صوتي، والكل حولي يقول بل توقف ستهزم، وأنا أقول لن أهزم، لن أهزم، لن أهزم. لنا الله، ودعاء المضطر لا يرد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قولوا لا إله إلا الله. فيا رب يا رب يا رب يا ممسك السماوات والأرض أن تزولا، أمسك جنباته، اللهم أمسك جنبات الأقصى أن تسقط، اللهم ثبت جدرانه، اللهم أعلي مآذنه، اللهم اخذل من خذله وانصر من نصره. يا رب أنت المستعان على كل الألم، وعلى أحزاننا أنت شهيد. يا رب هذا بيتك الذي أمرتنا أن نقصده، يا رب هذه قبلتنا الأولى إليك، يا رب حنانك على الأقصى، يا رب حنانك على شيبة المشتاقين إليه، يا رب. يا من رأيت تقلب وجه نبينا لما أراد البيت وهو يبصره فأجبت دعاءه من غير نطق، ووليته البيت الحرام ولم تحرمه، انظر تعاليت إلى وجوه طالما أرقها محراب الأقصى ومنبره، ترجو السجود هناك حيث سجد نبينا، وتشد الرحل إلى هناك وتفتحه. يا رب يا رب ارحم تعاليت قلوبا هدها خبر كنيس الشؤم ومنظره. يا رب خرب ديار يهود التي ابتنت سرقة من دون حق تعلمه. يا رب يا رب هات وعد الآخرة لنسوء وجوههم. يا رب يا صادق الوعد ومنجزه، اللهم اكنس كنيسة اليهود إلى خراب. سألناك بكل اسم نعلمه يا رب يا رب يا رب. إخوتي، كم هو مؤلم ومحزن ألا نجد تصرفا حقيقيا واقعيا، ونرجو ونحن ننتظر أن نرى من الأمة العربية والأمة الإسلامية موقفا لزجر هؤلاء اليهود، ونقول لا تنتظروا أحدا، أرونا شيئا ونحن معكم، نحن خلفكم، تعالوا. لعل كلامنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيبين شيئا من حقيقة، سيدلنا على شيء من معالجة هذا الواقع. وقفنا في اللقاء الماضي أن حيرة المشركين اشتدت حين قرروا حتى أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأبو جهل حمل الحجر ورجع مفزوعا قد يبست يداه على الحجر، فقد هم جبريل أن يأكله. اللهم إنا نطمع وفيك يطمع أن ترسل جبريل ليحوط المسجد الأقصى بجناحي فيحفظه يا رب. اللهم إن لم تحفظه بنا فاحفظه بك، ولكننا نطمع أن تستعملنا في حفظ الأقصى. اللهم مكننا من ذلك. هم جبريل أن يأكله ففر. وزادت حيرة المشركين إذ نفدت بهم الحيل، ووجدوا بني هاشم وبني المطلب مصممين على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم والقيام دونه كأنه ما كان كائنا ما كان، فاجتمعوا في خيف بني كنانة من وادي المحصب. خيف بني كنانة، الخيف هو المكان السهل في بطن الجبل، عشان كده اسمه مسجد الخيف، لأنه في مكان لما تشوف مسجد الخيف تلاقيه تحت والطريق فوق. هكذا الخيف المكان السهل بين مرتفعين أو بين جبلين. فاجتمعوا في خيف بني كنانة من وادي، هو الخيف ده اللي هو في الوادي، وادي اسمه وادي المحصب. وتمخض حقد المشركين عن عقد معاهدة تعتبر المسلمين ومن يرضى بدينهم أو يعطف عليهم أو يحمي أحدا منهم حزبا واحدا دون سائر الناس. ثم اتفقوا ألا يبيعوهم أو يبتاعوا منهم شيئا، وألا يزوجوهم وألا يتزوجوا منهم حتى يسلموا إليهم رسول الله للقتل. انت شامن في ريحة الكلام ده حاجات بتحصل النهاردة؟ نفس الكلام، المقاطعة الاقتصادية هي ديك. في حين تجمعوا في شعب أبي طالب، تجمع المسلمون ومعهم بنو عبد المطلب مؤمنهم وكافرهم في شعب أبي طالب، شعب حارة، شارع ضيق طويل، اجتمعوا فيه وقاطعه المشركون. لا يكلموهم ولا يسلموا عليهم ولا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم ولا يبيعوهم ولا يشتروا منهم. مقاطعة. عملت ايه المقاطعة؟ وده اللي بقوله النهاردة، ان اقصى حاجة هيعملها الاعداء، امريكا ولا غيرها ولا التاني، المقاطعة. هتعمل ايه المقاطعة؟ هتعمل ايه لما يقاطعوا ويحاصروا؟ هنموت من الجوع. طب ما نموت من الجوع، هيجرى ايه؟ هو ده اللي انا بقول عليه بقى، انك تجد من يتكلمون يقولون لا، الشعب ما يستحملش كده وما يرضاش بكده وهيثوروا على كده. هي دي القضية ان احنا بنقول، هي دي اللي احنا بنقوله بقى، ان هذا العمل ينبغي ان ينبع من الامة نفسها، من افراد الامة نفسها، من افراد الامة، ان تكون الامة، افراد الامة الصغار والكبار، الرجال والنساء، ان تكون الامة مجتمعة على انها تستطيع وتحتمل وتثبت. وكثيرا ما اقول ان الانتصار في شعب ابي طالب في الحصار 3 سنوات ثم خرج المسلمون لم يرتد منهم مسلم واحد نص، قد يقارب نصر بدر. انتصار 3 سنين ما فيش اكل، 3 سنين والمسلمون في معاناة حقيقية، انتصار حقيقي. هذا الثبات لم يرتد منهم رجل واحد، بل كسر المسلمون في هذه السنوات 3 أضعاف. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا. كتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق وعلقوها في جوف الكعبة توكيدا لنصوصها. لسه كنت المرة اللي فاتت بكلمكم على ان اهل الباطل هل يظنون انهم على حق؟ شوف لدرجة ايه ان يعلقوا صحيفة ظلم في بيت الله ويشهدوا عليها ربنا، يكتبوا اول كلمة فيها باسمك اللهم، وهم يظلمون النبي وأصحابه، يؤذون المسلمين، يقتلون أطفال المسلمين يتضغون من الجوع. كتبها وكتبوا فيها ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا محمدا للقتل. يقال كتبها منصور بن عكرمة ابن عامر ابن هاشم، ويقال نضر بن الحارث. والصحيح كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد، والصحيح أن من كتبها بغيض ابن عامر، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. لكن أنا عايزك تشوف اسمه إيه؟ بغيض. بغيض من البغض يعني مكروه، بغيض بغيض وهو بغيض. ولذلك قال ابن القيم ولكل صاحب اسم نصيب من اسمه، اما بنصه واما بعكسه. كل له اسم تلاقي له نصيب من اسمه، لذلك بغيض تلاقيه بغيض بغيض. وقال ايضا في السياق ان كل صاحب مهنة لقلبه نصيب من مهنته. الشاهد، اجتمع المتطرفون من ذوي النزق والحدة، نجحوا في فرض رأيهم وإشباع ضغنهم، فاضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى الاحتباس بشعب بني هاشم، وانحاز إليهم بنو عبد المطلب كافرهم ومؤمنهم على السواء ما عدا أبا لهب، فقد آزر قريشا في خصومتها لقومه، وذلك فيما يقال ليلة هلال المحرم سنة 7 واستمرت 3 سنين. اشتد الحصار وقطعت عنهم الميرة والمادة، فلم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروه واشتروه، حتى بلغهم الجهد والتجأوا إلى أكل الأوراق، أوراق الشجر وجلود العير، وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع. احنا ما بنقولش ان الأمة مش هتعاني، هتعاني، وسنسمع صراخ النساء والأطفال الضعاف، ولكن لن يزلزل ذلك قلوب الثابتين الموحدين، لن يضطرنا إلى تقديم التنازلات في ديننا ومن أجل حقنا وأخذ حقنا والانتصار لحقنا. ستعاني الأمة نعم، ولكن ولما لا تعاني؟ هكذا عانى الصحابة، عانوا، عانوا معاناة حقيقية. وتخيل رجلا يسمع زوجته تصرخ وأطفاله يتضاغون من الجوع بين قدميه تحت قدميه، ولا يملك أن يصنع شيئا، ما فيش أكل. كانوا لا يصل إليهم شيء إلا سرا، وكانوا لا يخرجون من الشعب لشراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم، وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجها. يعني ما يقدرش يدخل على دكان يشتري خبز، يشتري دقيق، يشتري قمح، يشتري شعير، يشتري، ما يقدرش. فلذلك كانوا في الأسواق، والأسواق دي كانت في المواسم في الأشهر الحرم، يخرج يلاقي فيه عير جاي من برا يروح يشتريه. وكان المجرمون من المشركين إذا رأوا ذلك غالوا عليهم في السعر، كانوا أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة قيمتها حتى لا يستطيعون شراءها. قال السهيلي: كانت الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة يأتي أحدهم إلى السوق ليشتري شيئا من الطعام قوتا لعياله، فيقوم أبو لهب فيقول: يا معشر التجار. أبو لهب، أبو لهب عم النبي، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول: يا معشر التجار، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا، وقد علمتم مالي ووفاء ذمتي، فأنا ضامن ألا خسارة عليكم، فيزيدون على السلعة قيمتها أضعافا حتى يرجع أحدهم إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يده شيء يطعمهم به، ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس، حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا وعريا، ما بقالوش لا إيه حتى لبس يلبسوا ولا حاجة يأكلوها. وثبتوا على هذا 3 سنين، مش شهر ولا شهرين ولا سنة، لا 3 سنين، 3 سنين. قول لي امال كانوا بياكلوا منين؟ شارع بكامله، شعب بني هاشم، شارع، بيوت، وناس، ورجالة، ونساء، وأطفال، كانوا يأكلون مما يأتيهم سرا. كان حكيم بن حزام ربما حمل قمحا إلى عمته خديجة. السيدة خديجة رضي الله عنها كانت أكبر من النبي ب15 سنة. يعني في الوقت ده كانت السيدة خديجة رضي الله عنها الرسول كان عنده 47 سنة نزلت عليه رسالة وعنده 40، وكانت سنة 7 من الهجرة، كان عنده 47 سنة و15 كان عندها 62 سنة. ست كبيرة ومع ذلك صامدة، بطلة. أمي السيدة خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين صامدة. وكان حكيم بن حزام تعتبر السيدة خديجة عمته، فكان يرسل إليها قمحا. تعرض له مرة أبو جهل فتعلق به ليمنعه، قال له لا ما تبعت لهش حاجة. فتدخل بينهما أبو البختري بن هشام ومكنه من حمل القمح إلى عمته. يعني كانت الحاجات اللي بتجيلهم كده بقى إيه، هدايا في السر في الزوغان، هي دي اللي عايشين عليها، ودي تكفي مين ولا مين؟ أمتي أمة الإسلام، أرأيتم لو أننا ابتلينا بمثل هذا من أجل الله في سبيل الله، لو أننا ابتلينا بمثل هذا لوجه الله، لماذا لا نثبت ونصمد وكلها أيام قلائل؟ هذا سيشجع المسؤولون فيها، سيشجع المسؤولين في هذه الأمة عن أن يتخذوا قرارا لمواجهة هؤلاء اليهود المجرمين. لكن أقول في البداية ينبغي علينا كدعاء أن نهيئ الأمة لهذا، أنها إذا تعرضت لمثل هذا لأي حصار اقتصادي أو ظروف نتيجة وقفتها لوجه الله لمنع الشر ولدفع الأذى عن المسلمين وعن بلاد المسلمين، فلا بأس في ذلك أن تقف الأمة وتصمد وتتحمل المعاناة في سبيل الله ولوجه الله. والحماية سبحان الله العظيم، كان بنو عبد المطلب مؤمنهم وكافرهم في الشعب. أبو طالب، كم مرة أقول أنا عايز أتكلم عن أبي طالب، شخصية عجيبة جدا، رغم أنه لم يسلم وفي كلمته الأخيرة مات على دين عبد المطلب. شيء عجيب جدا، كان أبو طالب يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم يقوم فينام مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن ينام مكان، أن يضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد اغتياله. يعني لو حد عايز يغتال النبي بالليل بقى هو فسطوم، كان أبو طالب يقول له نام أنت مكاني وأنا نام مكانك، عشان لو حد عايز يغتال يقتلنا أنا أفديك بنفسي. عجبا لهذه الشخصية والله. إذا نام الناس غير المكان مرة ثانية، أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأتي إلى بعض فروشهم، يفضل طول الليل ينقلوا من مكان لمكان عشان ما حدش يعرف مكان النبي صلى الله عليه وسلم. ومضى الحصار أضناهم الحرمان وألجأهم أن يطعموا ما لا مساغ له. وأنا عايز أقول للأمة النهاردة، قولوا الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام. يا ترى لو كان أشكلنا في الموقف ده كانوا عملوا إيه؟ عايز النهاردة أقول للأمة قولوا الحمد لله. واحملوا هذه الأمانة الغالية التي وصلتكم على بحار من دماء الشهداء. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. أكلوا ما لا مساغ له. انظر كيف يحدثنا سعد ابن أبي وقاص ويقول: خرجت مرة أتبول فسمعت قرقعة تحت ماء البول، فأخذتها فوجدتها قطعة من جلد بعير، فأخذتها فغسلتها ثم صحنتها، سواها على النار وينصحنها، وصرت أستف منها فعشت عليها سلاسا. حتة جلد بعير عاش عليها أيام. زي ما قلت لكم مدة طالت سنين، مش أشهر ولا أيام ولا سنة ولا اتنين، سنين. أحزنت تلك الآلام بعض ذوي الرحمة من قريش، فكان أحدهم يوقر البعير زادا ثم يضربه في اتجاه الشعب ويترك زمامه ليصل إلى المحصورين فيخفف شيئا مما بهم من أعياء وفاقة. وبقيت هذه الضائقة 3 سنين كالحة، كان رباط الإيمان وحده هو الذي يمسك القلوب ويصبر على اللأواء. ولا يفوتني أن أذكر أنه حتى في أيام الشعب كان المسلمون يلقون غيرهم في مواسف المواسم لم تشغلهم آلامهم عن تبليغ الدعوة وعرضها على كل وافد. لذلك أنا أقول أيها الإخوة أن الاضطهاد لا يقتل الدعوات، بل يزيد جذورها عمقا ويزيد فروعها امتدادا. الاضطهاد لا يقتل الدعوات، بل يزيد جذورها عمقا ويزيد فروعها امتدادا. ولذلك كسب الإسلام أنصارا كثر في هذه المرحلة، وكسب إلى جانب ذلك أن المشركين بدأوا هم ينقسمون على أنفسهم ويتساءلون عن صواب ما فعلوا. ودي ميزة الثبات على الحق، لما تثبت ويبين صمودك وثباتك يهز من أمامك بلا شك. يتحطم كبر الكفار أمام صمود وثبات الضعفاء. لذلك بدأ المشركين فعلا ينشقوا على أنفسهم، ينشقوا ويتفرقوا، وكل واحد يقول للتاني هو اللي احنا فيه ده صح؟ لأنك ثباتك على الحق يشكك أهل الباطل في باطلهم. شرع فريق منهم يعمل على إبطال هذه المقاطعة ونقض الصحيفة. أول من أبلى في ذلك بلاء حسنا هشام ابن عمرو، رجل من عامة المشركين. ونحن نقول أن هؤلاء الأشرار والكفار والفجار أحيانا تكون لهم قلوب، أو أحيانا تتيقظ في قلوبهم حياة، أحيانا تبدو ومضات حياة في قلوب هؤلاء المشركين. هذه الومضات تخبو وتظهر بين الحين والحين. لذلك أحيانا حين تخبو في نظر واحد منهم هذه البؤرة من النور ليرى الحق. لما سيدنا إبراهيم كسر الأصنام عليه السلام فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سبحان الله العظيم، هكذا رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. وأنا أدعو كل الناس على ظهر الأرض أن يرجعوا إلى أنفسهم. مش عارف، قرأت النهاردة في جريدة الأهرام مقالة عجيبة لصحفية متبرجة، عجيبة جدا سبحان الله العظيم، لكن كتب كلام صراحة غاية في الروعة، ويجي تلتين صفحة. ذكرت فيه أن الرجل الذي كان صاحب فكرة منع بناء المآذن، رفع المآذن في سويسرا، أسلم، وأنه الآن يتبنى ويقول أن من مصلحة سويسرا أن تسمح ببناء المآذن وكثرة المساجد وكثرة المسلمين، وهو الذي يتبنى هذه الدعوة وكون فريق. هي تذكر ذلك والكلام على مسؤوليتها، وهذا في جريدة أهرام اليوم، أهرام الجمعة، وعنوان المقالة عجيب. ارجعوا له. الشاهد ايه؟ اني لحين انا ادعو الناس، ادعو الكفار انفسهم، ادعو اهل الارض كلهم ان يرجعوا الى انفسهم لينظروا في سيرة النبي، لينظروا في دين الاسلام وفكر وفهم الاسلام للحياة ودعوة الاسلام للحياة. أدعوهم، أدعو الجميع، أدعو الكل أن ينظر بإنصاف، بإنصاف فقط إلى دين الإسلام كدين، كمعتقد، كشريعة، وانظر هل تجد شيئا يعاب. دعك من الكبر والغرور ومعاداة الحق الذي يخالف الهوى، وتجرد، ارجع إلى نفسك وانظر في شريعة الإسلام، ستجد أنه الحق الصرف. اللهم انصر الإسلام، اللهم أعز الإسلام، اللهم أعلي راية الإسلام، اللهم مكن للإسلام، اللهم أعنا على توصيل الإسلام إلى هؤلاء الناس. العيب مش فيهم، العيب فينا احنا، احنا لما قدرناش نوصل الإسلام بطريقة مثلى لهؤلاء الناس. الشاهد هشام بن عمرو، ساءته حال المسلمين ورأى ما هم فيه من عناء، وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا بالليل بالطعام، فذهب إلى زهير بن أبي أمية المخزومي وقال: يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم؟ والله هذا يمرر، يجعله مر يعني، الطعام والشراب، لا لنا نفس ناكل ولا نشرب والوضع زي ما احنا شايفين، حاجة والله تبغض الحياة. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون. قال له: عمال تأكل وتشرب وسايب الناس الغلابة دول في الشعب بيموتوا من جوع؟ فقال: ويحك، فما أصنع وأنا رجل واحد، أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. هو ده النهاردة اللي بيحصل في الأمة كلها، ان كل واحد بيفكر ان هو لوحده، عشان كده بيقول له: لا والله انا مراتي، بس لو الاقي واحد معايا. قال له: قد وجدت. قال له: قد وجدت رجلا. قال: من هو؟ قال: انا. فقال زهير: ابغينا رجلا ثالثا. طب شوف لنا واحد كمان. فذهب الى المطعم ابن عدي فذكره ارحام بني هاشم وبني عبد المطلب ابني عبد مناف، ولامه على موافقته لقريش في هذا الظلم. قال للمطعم ابن عدي: ازاي انت توافق على صحيفه زي دي؟ ازاي انت تمضي؟ توافق ازاي على الظلم والجور والاذى ده؟ ازاي؟ ازاي توافق على القتل وتقره؟ فقال المطعم: ويحك، ماذا اصنع؟ انما انا رجل واحد. قال: قد وجدت ثانيا. قال: من هو؟ قال: انا. قال: بغينا ثالثا. قال: قد فعلت. شوف لنا واحد كمان. قال له: موجود. قال: من هو؟ قال: زهير بن ابي اميه. قال: لو ارتأيت لنا رابعا. طب شوف لنا واحد كمان. فذهب الى ابي البختري ابن هشام فقال له نحو مما قال للمطعم ابن عدي: تاكل وتشرب وتنام والناس دي بتموت كده؟ ينفع بقى ده يجي لك نوم؟ يجي لك نفس تاكل؟ فقال له: وهل من احد يعين على هذا؟ قال له: انا لاقي حد وما عملتش، انا مستعد. قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير بن ابي اميه والمطعم بن عدي وانا معكم. قال: ارايت لو انك ابتغيت لنا خامسا؟ طب كمان واحد بس نبقى خمسه عشان نقدر نقف كده ونقول كلمه. فذهب الى زمعه ابن الاسود ابن المطلب ابن اسد فكلمه وذكر له قرابته وحقهم. فقال له: وهل على هذا الامر الذي تدعوني اليه من احد؟ قال له: الكلام اللي انت بتقوله ده خطير، في حد معانا ولا انا وانت بس؟ قال: نعم. ثم سمى له القوم فقال: حي هلا. لا يلا كفايه كده، احنا كده سته كفايه قوي، حي هلا. فاجتمعوا عند الحجون وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفه. وقال زهير: انا ابداكم فاكون اول من يتكلم. الله، هي دي، مين اللي هيبدا؟ سبحان الله العظيم، هي دي اللي محتاجه بطل يقول: ها انا ذا، صلى الله على حبيبي محمد الذي يقول يوم الشفاعه: انا لها، انا لها. يا امه، يا امه الاسلام، يا امتي، من لها؟ زهير قال: أنا أبدأكم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير عليه حلة، لابس بقى ومتزوق ومتظبط، لابس بدلة، حلة بدلة، يعني الثوب من قطعتين يسمى حلة. ثم أقبل على الناس فوقف بعد أن طاف سبعا، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكة لا يباع ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقام أبو جهل، طبعا لازم الجهل هنا يتكلم، فقام أبو جهل وكان في ناحية من المسجد فانتفض قائما وأقبل عليه وقال: كذبت، والله لا تشق. فقام زمعة بن الأسود وقال: أنت والله أكذب يا أبا جهل، أنت والله أكذب يا أبا الحكم، ما رضيناها حين كتبت ولا رضينا كتابتها حيث كتبت. فلما التفت إليه أبو جهل إذا بأبو البختري بن هشام ينادي من خلفه، قال: صدق زمعة، والله لا نرضاها ولا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. فلم يكد أبو جهل يلتفت إلى أبي البختري حتى انتفض من جانبه المطعم بن عدي وقال صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وصار أبو جهل يتلقى الصفعات من كل جهة، فابتسم وقال كلمته المشهورة: هذا أمر قضي بليل وتشور فيه في غير هذا المكان. لا لا لا لا لا, لا مش لعبة، ده انتم متفقين بقى. لا، هذا أمر قضي بليل وتشور فيه بغير هذا المكان. وأبو طالب جالس في ناحية من المسجد وهو ساكت، وإذا بهم يلتفتون فيجدون أبا طالب بينهم. لما جاء؟ كانوا في الحصار، في حصار الشعب، ما بيخرجوش. إيه اللي جابوا النهاردة؟ كان الله جل جلاله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر الصحيفة، أوحى الله إلى النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي طيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأن الله أرسل على الصحيفة الأرضة فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا اسم الله، فأخبر بذلك عمه، فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا أنصفت. يا إخوة، أنا كل ثقة في الله أنه لن يضيعنا، بحبه جل جلاله سبحانه، واثق فيه أنه مش هيضيعنا، وهو يعلم عجزنا وظلمنا وجهلنا، ويعلم ضعفنا، ويعلم من قلوبنا حسن نياتنا أننا نريد أن نخدم هذا الدين، وأن نفدي هذا الدين بأرواحنا، وأن نفدي الأقصى وكل مقدسات المسلمين، بل وكل مسلم على ظهر الأرض أفديه بروح. اللهم لا تخذلني. أقول أني على يقين أن الله يدبر لدينه. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. رب خر لنا واختر لنا فإننا لا نحسن الاختيار لأنفسنا، ودبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. انظر، أبو طالب جاء وهو لا يدري، ما يعرفش، يعني هو جاي المسجد عشان يقول لهم ده ابن أخي بيقول كذا، فإذا يتفق في نفس الوقت أن يقوم الستة الذين اتفقوا على نقد الصحيفة. تدبير ربك، ذلك تقدير العزيز العليم. فكأنه أحيط بقريش، ده تدبير ربنا. ما هو لو كان الستة بيقولوا كلمة والناس دول هيقف أبو جهل ويطلع وسطهم ستة ستين، لكن لما قال لهم إن ابن أخي يقول إن الأرض أكلت الصحيفة، الصحيفة جوه الكعبة والكعبة مقفولة والمفاتيح مع بني شيبة، ما حدش بيطلها، حدش بيدخل، فلذلك ما حدش شايف الصحيفة اللي جوه الكعبة. فلما الرسول يقول أكلتها الأرض دون أن يدخل ولا أن يرى، يبقى كده بيوحى إليه، يبقى رسول فعلا. فأبو طالب قال لهم شوفوا، قال ادخلوا شوفوا الصحيفة، هتلاقوا الأرض ال ال ال السوس كلها، كان الصحيفة ما فضلش فيها إلا اسم الله. يعني لما تقروا فيها كده كل الاتفاقيات الظلمة تلاقيها اتاكلت، مش هتلاقوا بالصحيفة إلا باسمك اللهم فوق، وكل كلمة الله اللهم ربي موجودة، بس هي اللي ما اتاكلتش. بس قالوا أنصفت. قال لهم لو الكلام ده طلع مش صحيح هدهولكم. الكلام ده طلع صحيح يبقى انتوا ظلمتونا. قالوا انصفت. اما نشوف. وبعد ان دار الكلام قام المطعم الى الصحيفة ليشقها فوجد الارض قد اكلتها الا باسمك اللهم. اول سطر. وما كان فيها من اسم الله لم تأكل. الصحيفة مقطعه ومخربة خالص أشغل كلمة الله الله ربي ربنا اللهم بس. فقال المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف وهشام ابن عمرو أخو عامر ابن لؤي قالوا نحن براء من هذه الصحيفة القاطعة العادية الظالمة ولن نمالئ أحدا في فساد أنفسنا وأشرافنا. وتتابع على ذلك ناس من أشراف قريش فخرج القوم من الشعب وقد أصابهم الجهد الشديد. سبحان الله العظيم. 3 سنين انقضوا. وهنا أقول لكل مظلوم سينقضي أمد ظلمك وسيأتي الفرج وسيأتي المدد وسينصر الله المظلوم. لكل هذا أمد ولكل هذا تدبير من الملك القدير جل جلاله. ولكن هذه الفترة كده وصلنا للسنة 10 من البعثة. مضى 10 سنين على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة 10 دي بقى حصلت فيها أحداث موت السيدة خديجة وموت أبي طالب والرحلة إلى الطائف والإسراء والمعراج. هندخل بقى مرحلة دسمة من حياة الدعوة. ولكن قبل أن نصل إلى ذلك لابد من وقفة. لابد من وقفة مع السنين 10 الماضية. كانت تعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفراد المسلمين ألا يواجهوا العدو وأن يضبطوا أعصابهم فلا يشعلوا فتيل المعركة أو يكونوا وقودها. وكانت أعظم مرحلة لتربية المسلمين على الصبر. صبر أبطال الأرض على هذا الأذى دون مقاومة. حمزة وعمر. شوف بقى لما سيدنا الحمزة وسيدنا عمر يؤمران بالسكوت. تعملش مشاكل. قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكان الأمر في هذه المرحلة بكف الأيدي وعدم رد الظلم وعدم رد العدوان. أبو بكر وعثمان رضي الله عنهما من أشراف قريش وأكابرها وغيرهم الكل سمع وأطاع. لقوا كل هذا الأذى وهذا الحقد وهذا الظلم فكفوا أيديهم وصبروا. ليس على حادثة واحدة فقط أو ليوم أو شهر واحد فقط، بل 3 سنين عجاف تحترق أعصابهم ولا يسمح لهم برمية، لا يسمح لهم برمية سهم أو شجة رأس. كانت التربية على الصبر وكان الصبر على الأذى هو الامتحان الأكبر للمسلمين في تلك الأيام، ويمر به المسلمون في كل زمن استضعاف. مضطر مكره اثنين، اثبتت الاحداث عظمة المسلمين. اولا في التزامهم باوامر القائد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وبعدهم عن التصرفات الطائشة في في في في مكة وفي حياة المكيين. لم يكن شيء أسهل من اغتيال أبي جهل. أبو جهل رايح جاي في وسط الدنيا، أي حد ممكن يخلص عليه، لكن كان سيؤدي هذا إلى اشتعال معركة غير مدروسة غير متكافئة لا يعلم مداها إلا الله. فلذلك كفوا أيديكم كفوا أيديهم. أيضا كانت الدعوة الإسلامية تحقق انتصارات رائعة في الحبشة، في نجران، في أزد شنوءة، في دوس، في غفار، في شغل، في شغل قائم كائن، كانت تتم في خط واضح يكون سندا للإسلام ويحيط بمكة ومن فيها، تكوين مراكز قوى يمكن أن تتحرك في الملاحظات الحاسمة، امتدادات للدعوة تتجاوز حدود مكة، الصلدة المستعصية. أيضا كانت هذه السنوات الثلاث للجيل الرائد زادا عظيما في البناء والتربية. الجيل الجديد، وده اللي هممني ومحزنني، الجيل الجديد، جيل الشباب النهاردة، شبابنا اللي في الإعدادية واللي في الثانوية وشباب الجامعات، فين من الإسلام؟ فين من الدعوة؟ فين من التربية؟ فين من تحمل المسؤولية؟ في حتة في موضوع تحمل المسؤولية في كراسة التخاريف يبقى فكرني أجيبها المرة الجاية، إن الخوف الذي يجب أن نتخلص منه حقيقة هو الخوف من الخوف ذاته، هو ده اللي محتاجين نتخلص منه حقيقة، إن احنا خايفين من الخوف. الجيل الجديد تحمل آلام الجوع والخوف والصبر على الابتلاء وضبط الأعصاب والضغط على النفوس والقلوب ولجم العواطف عن الانفجار، تعلم الصمود، تعلم قوة القلب، تعلم الثبات على الحق، تعلم عدم الضعف والاستكانة وعدم إظهار المهانة ولا الذل لأحد، بل ولو كان جائعا لا يجد لقمة يرفع رأسه عزيزا ولا يمد يده لأحد. أيضا كانت طب شيء التليفون اللي بيرن في وداني ده يا مدني، الله يهديك ويتوب عليك، في ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. كانت بعض الشخصيات، ودي الفايدة الخامسة، كانت بعض الشخصيات في الصف المشترك ك كانت بعض الشخصيات في صف المشركين تبنى في داخلها بالتربية النبوية في المشركين أنفسهم. المشركين بيبصوا على المسلمين وبيتابعوا الأحداث، ها في كم واحد ارتد؟ ما فيش حد. طب بعد شهر، بعد شهرين، طيب بين عليهم انهم عندهم استعداد يقولوا انهم هيسلموا النبي؟ لا مش باين. فيبدأوا الله، طب الناس دول مش عايزين يسلموا النبي ليه؟ ده شخص واحد يفدون به انفسهم كلهم يسلموه خلاص. فبدأوا يتأثروا بعظمة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا يتفاعلوا مع أعماق المبادئ، بدأوا يتأثروا في أعماقهم مع المبادئ التي يقدمها الدين الجديد. بدأوا فعلا ينشغلوا يبصوا للنبي، قال الناس دول ثابتين لحد دلوقتي ليه؟ مقابل ايه؟ منتظرين ايه؟ بيموتوا نفسهم ليه؟ قول لي امال ما اسلموش ليه؟ هي دي سيطرة الملأ، سطوة الكبراء كانت تحول دون ابراز هذا التفاعل وهذا الحب وهذه التربية. ولكن ختام قصة الصحيفة في هؤلاء الستة الأكابر الذين ذكرناهم بأسمائهم تدلك وتقدم أجلى بيان عن إعجاب هؤلاء بالإسلام والمسلمين. ستة، الفائدة السادسة من السنين الثلاثة، قيام الحجج الدامغة والبراهين الساطعة والمعجزات الخارقة لا يؤثر في أصحاب الهوى وعبدة المصالح والمنافع. سبحان الله العظيم، قال لهم هتلاقوا الأرض أكلتها، لقوا الأرض أكلتها، ومع ذلك لم يسلموا ولم يستسلموا، لأنهم يلغون عقولهم، يغلقون قلوبهم وعقولهم عن التدبر، يصمون آذانهم عن سماع الحق، يغمضون أعينهم عن النظر والتأمل. أخبرهم أبو طالب بما أخبر ودخلوا ورأوا ذلك بأم أعينهم، فما آمن منهم رجل واحد. إنه الهوى الذي يعمي عن الحق. سبعة، كانت حادثة المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية سببا في خدمة الدعوة والدعاية لها بين قبائل العرب. سبحان الله العظيم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. ده كلام ربنا. سينفقوا أموالهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. سبحان الله العظيم، كانت مقاطعتهم جعلت كل العرب يتعاطفون معهم. ذاع الخبر في كل القبائل العربية من خلال مواسم الحج، ولفت أنظار جميع الجزيرة العربية إلى هذه الدعوة. في حاجة جديدة، في نبي، في إسلام، في شرع جديد. لفت أنظارهم إلى هذا النبي الذي يتحمل أصحابه الجوع والعطش والعزلة كل هذا الوقت في سبيل المعتقد الذي هم عليه. أثار ذلك في نفوس العرب جميعا الإعجاب، قالوا هذا حق، لولا أنه حق لما تحمل أصحابه في سبيله الأذى والعذاب. ثمانية، وهي الفائدة الأخيرة، أثار هذا الحصار سخط العرب كافة على كفار مكة لقسوتهم على بني هاشم وبني عبد المطلب، وأثار كذلك عطفهم على النبي، فلما انفك الحصار أقبل الناس على الإسلام وبدأوا يسألون عن الدعوة وتردد صداها في بلاد العرب. وهكذا قيل قال بعض أهل السير أن عدد المسلمين تضاعف 3 مرات بعد هذه السنين 3. إخوتي هذه المعاناة التي تعانيها ستكون وقودا يضيء الطريق ويوصل إلى الهدف المنشود. إخوتي في الله أنا أحبكم في الله، لا تنسوا الأقصى، ادعوا الله أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين وأن يحمي الأقصى وأن يقيض جندا من عباده المؤمنين ومن ملائكته المطهرين ليحموا هذا المسجد. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نستعيذ بك من شر هؤلاء اليهود، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انتقم منهم، اللهم بدد شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم بدد أمرهم، اللهم انتقم منهم، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ بيت المقدس. اللهم إنا نسألك أن ترد عنه أذى هؤلاء المجرمين، واللهم استعملنا لنصرة الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، حولك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى.